سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث، كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف ثقة السبت الأمين، رواه له الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من ثقات الأثبات. قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة وهو من ثقات الأثبات، بل هو أثبت الناس في قتادة، عن قتادة. وقتادة تعلمون بأن قتادة من نوادر حفاظ الدنيا، جزيتم الجنة جميعا، صلى الله عليكم، من نوادر حفاظ الدنيا قتادة. وكان يرى القدر، غفر الله له. قال عن شهر بن حوشب وفيه خلاف، والصحيح أنه ضعيف. عن عبد الرحمن بن غن وهو من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن بن غن الأشعري الشامي، أعتذر، وهمت أنا، هو تابعي ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال الدرقني ثقة، وقال العجلي ثقة. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها لا يسيل بين كتفي. قال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي الرواية الأخرى قال: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري، قلنا فيه ضعف ولكن ينتقى من حديثه. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش الحمصي. قال ابن معين: ثقة في كل ما حدث به الشاميين. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس. والحق أن إسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين يضعف في غيرهم. قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني الحمصي الشامي، ثقة، وثقة ابن معين والعجلي، وثقة ابن حبان في الثقات. قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الحديثان في باب واحد بأن الوارث ليس له وصية. والحق بأن الأصل كانت الوصية، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين. فالوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخت بعد ذلك. والناسخ على الراجح الصحيح، الناسخ ليس الحديث، الناسخ لذلك آية المواريث، آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. فهذه الناسخة لقول الله جل في علا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وجل هذا النسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وأن الله قسم لكل وارث نصيبه، فلا وصية لوارث. فالحق هنا أن كل وصية لوارث فهي باطلة ولا تصح، لا سيما إن أراد الإضرار بالورثة، يعني لا سيما إن فعل ذلك وأراد بذلك الإضرار بالورثة فلا يجوز، فهو آثم من الناحيتين، والوصية باطلة ليس لها النفاذ. لكن في حالة واحدة تصح الوصية للوارث إن رضي الورثة، يعني الوصية تصح لوارث بشرط أن يرضى الورثة. وهذا على التأصيل العام، أن صاحب كل حق له أن يسقط حقه وله أن يطالب به، صاحب كل حق له أن يسقط حقه وأن يطالب به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال: إلا أن يرضى الخاطب. قال: إلا أن يرضى الخاطب. فصاحب الحق إن أسقط الحق عن نفسه صح ذلك، صح له ذلك، صح له ذلك. ففي قوله إن الله قسم لكل وارث نصيبه يقصد ذلك آيات المواريث، فلا تجوز الوصية للوارث. أما في قول الوالد للفراش، وهذا أصل أصيل، بأن المرأة إذا كانت حبلت من الزنا فإن الولد لا ينسب لأبيه، لأنه ليس له، بل هو للفراش لأمي، ينسب لأمي. إذا قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن أبي وقاص وسودة بن زمعة، قال: هو لك يا سودة بن زمعة، مع أنه رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص. وقال لذلك قال لسودة قال هو لك عبد الله بن زمعة. ثم قال لسودة رضي الله عنها وارضاها: قال: احتجبي عنه يا سودة، قال: احتجبي عنه. فالولد للفراش وللعاهل الحجر. ولذلك الأئمة الأربعة قالوا بعدم جواز الاستلحاق، لا يستلحق الولد ما دام من الزنا وإن كان من مائه، وهذا حسم مادة وسد ذريعة لاختلاط الأنساب. قال: من ادعى إلى غير موالي، من ادعى إلى غير أبيه، ومن تولى غير موالي، هذه لاختلاط الأنساب، كما فصلت القول تفصيلا قبل ذلك في الشرح. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه بأسرها كلها دلالة على أنها على الكبائر. وهنا عندما اقترن بها الوصية الفاسدة الوصية للوارث، علمنا أن الوصية للوارث بنية الإضرار بالورثة بأنها من الكبائر. علمنا أن الوصية بالوارث بأنها الوصية للوارث بنية الإضرار بأنها من الكبائر. ولذلك في حجة الوداع، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. فأكد على أن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الكتاب، فلا وصية لوارث. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وكلهم شمين. قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فمن وصى لوارث فوصيته باطلة، لا نفاذ لها. وأيضا لابد أن يقال: إلا أن يرضى الورثة. وهذه زيادة رواها الدارقطني لكنها ضعيفة، والحق أن المعنى لها صحيح. الفوائد المستنبطة: ذكر القصة عند السماع يؤكد الضبط، ذكر القصة عند السماع يؤكد الضبط. قالوا: إن لغامها، يعني لعابها، لا يسيل بين كتفي. حرمة الإضرار بالوصية، تولى الله قسمة المواريث بنفسه سبحانه جل في علاه. وهذا يقدح في من راجع هذه الذي يعارض تقسيم الله جل في علاه للذكر المستحاضة الأنثيين، ولأن الله هو الذي تولى القسمة بذاته سبحانه جل في علاه. الحمد لله أتم الله علينا النعمة بالسنن وأيضا الفقه. أما كتاب الآية فيكون يوم السبت القادم، سامحوني لأني على مشقة شديدة. فلو في أسئلة أنا رهن إن شاء الله يعني. طبعا زيادة: فلا معارضة، فلا يجوز المعارضة. المعارضة هنا معارضة لله جل في علاه، جزية الجنة. هل في أسئلة؟ كلام جميل. جهاد يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية فسر الفراش بالوطن والكلمة المفاضة المشتركة. نعم، فلما عدم الاستلحاق للولد إن كان من مائي؟ وهذا أقرب للمقاصد الشرعية. نعم والله، هو أقرب للمقاصد، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر فيه إظهار أنه لا يتشرف بإلحاق الولد له. قال: للعاهر الحجر. لذلك ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على عدم جواز الاستلحاق، وقد منع الله جل في علاه ذلك على لسان النبي. وإذا كانت من الألفاظ المشتركة فاتفاق الجمهور أو اتفاق الأئمة الأربعة مع بيان إقرار الصحابة به يدل على أنه لا يجوز الاستلحاق، مع أن في هذا الزمان أحوج الناس أحوج ما يكونون إلى قول ابن تيمية، لكن الشرع والسنة ألزم. بارك الله فيك أبا الوليد، وأحسن إليك وأسع إليك أمرك ورفع قدرك، وجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى. جزيت الجنة يا سكينة، أحسن الله إليك، ونسأل الله أن يثبت الخير فيكم جميعا، وأن يجعل نصر الدين على أيديكم، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملكم لرضوانه، وأن يجعل مسائكم في مرضيه، وأن يجعلكم جميعا من أتقن الناس علما ومن أحسن الناس فعلا لدين الله جل في علاه. فأرجو عفوكم. أمين أمين. جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم ونفع بكم.